وأن نركب من الدلال كل من استنقذ الله عز وجل من الدلال الذي يعاني. هذه خلاصة حل معضلة الجبر والتفكير. قد يكون قائل تخلي وقت طيب تتم سيدحك ان شاء الله في الدرس القادم من احيانا لا تعلم.